والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا من عرض الروايات الخاصة الواردة في موضوعات خارجية مختلفة، والتي أريد الاستدلال بها على حجية خبر واحد في كل الموضوعات. وعرفنا أن دلالة أكثر هذه الروايات على حجية خبر الثقة بما هو خبر الثقة في مواردها غير تامة. هذه كانت تدل على حجية خبر الثقة بما هو خبر صح ذو اليد، تلك كانت تدل على حجية خبر الثقة بما هو خبر مثلا موافق للأصل، الأخرى كذلك. يعني أكثر الروايات عرفنا أن أكثرها لا تدل على حجية خبر الثقة بما هو خبر ثقة بقطع النظر عن كونه ذي اليد أو كون خبره موافقا للأصل أو شيء آخر، لا، إلا الرواية العاشرة والرواية الحادية عشر والرواية الرابعة عشر. هاي الروايات الثلاثة هذه استفدنا دلالتها على حجية خبر الثقة بما هو خبر الثقة في الموضوعات، وهذا معناه أن ما دل على حجية خبر الثقة في الموارد المتفرقة بما هو خبر الثقة عند الشك في مطابقة الخبر للواقع لا بما هو خبر ذي اليد أو بما هو خبر موافق للأصل أو هو خبر من ائتمن على شيء مثلا أو لا، بما هو خبر ثقة مع الشك في مطابقته للواقع، لا بما هو خبر مطابق للواقع. ما دل من الروايات على حجية خبر الثقة بهذا المعنى المحدود قليل جدا، ثلاثة أربعة رواية مو أكثر، وليس من الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسها منشأ لأن ينعقد ظهور عرفي لمجموع هذه الأدلة ككل، ظهور عرفي في إلغاء خصوصيات الموارد، فلا قطع بعدم الفرق بين هذه الموضوعات التي تم الدليل على حجية خبر الثقة فيها وبين سائر الموضوعات، ماكو قطع بعدم الفرق. احتمال وجود خصوصية في هذه الموارد، هذا الاحتمال موجود، فلا يوجد ظهور عرفي لمجموع هذه الروايات في إلغاء خصوصيات مواردها، كما لا يوجد ظهور عرفي لكل رواية من هذه الروايات، مو للمجموع، لكل رواية لا يوجد ظهور عرفي في أن هذا المورد ذكر من باب المثال مثلا، وأن خصوصية هذا المورد تلغى، هذا هم إيش ظهور هم معك. فالنتيجة أن الإنصاف والواقع هو أن الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، الاستدلال على ذلك من خلال الأخبار والروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة، هذا الاستدلال صعب، يعني استدلال في غاية الإشكال. يعني هذا الدليل ما نقدر نعتمد عليه، احنا أدنى دليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات وهو ما تقدم من السيرة ومن التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد في الأحكام. هذان الدليلان تم الاستدلال بهما عندنا على حجية خبر الواحد. أما أن يأتي واحد ويريد إضافة على ذينك الدليلين يطرح دليلا ثالثا وهو التمسك بهذه الروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة، هذا الاستدلال لا، في غاية الإشكال. هذا أولا. ثانيا، أصلا توجد عندنا روايات في المقابل، هناك روايات أخرى في موارد عديدة وردت تدل بالعكس، تدل على عدم حجية خبر الثقة في تلك الموارد. يعني كما أنه تشكلت لدينا الآن طائفة من الروايات، 15 تقريبا رواية قرأناها، تدل مثلا على حجية خبر الثقة في موضوعات خاصة، هناك طائفة في المقابل من الروايات أيضا وردت في موارد خاصة تدل على عدم حجية خبر الثقة في تلك الموارد. وحينئذ فيحصل التدافع في إلغاء الخصوصية من الطرفين. يعني كما أنه وردت أخبار خاصة في موارد خاصة تدل على الحجية كما رأينا، كذلك وردت أخبار خاصة في موارد خاصة تدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. فلو قلنا بإلغاء الخصوصيات في الطائفة الأولى وانتزاع العرف قاعدة عامة تقتضي حجية خبر الواحد في الموضوعات، كذلك يجب أن نقول بإلغاء الخصوصيات في الطائفة الثانية هم، وانتزاع العرف قاعدة عامة تقتضي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، فيقع التعارض بين الطائفتين، وبالنتيجة احنا نخسر. يعني بالنتيجة ما تثبت حجية الخبر في الموضوعات، لأن إذا وقع التعارض بين الطائفتين إذن فما تبقى عندنا طائفة تدل على الحجية، لأن الطائفة الدالة على الحجية معارضة بالطائفة الدالة على عدم الحجية، فإذا تعارضت الطائفتان وتساقطتا بالنتيجة الخسران احنا، يعني لا تثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات. وهذه الطائفة الثانية يعني الروايات الدالة على عدم الحجية هذه أيضا عديدة، كما أن الروايات الدالة على الحجية كما شاهدنا عديدة، كانت 15 رواية تقريبا أو تحقيقا. هذه الطائفة الدالة على عدم الحجية أيضا فيها روايات عديدة، نذكر منها ما يلي: الأولى رواية محمد بن مسلم، هذه الرواية رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني الإمام الباقر أو الصادق سلام الله عليه، قال سألته، يعني محمد بن مسلم يقول سألت الإمام عن رجل ترك مملوكا بين نفر، رجل مات وترك عبدا مملوكا كان له تركه بين نفر، يعني بين ورثة عديدين، فشهد أحدهم، أحد الورثة إجا شهد أن الميت أعتقه، شهد بأن الميت قبل أن يموت قد أعتق هذا العبد، يعني الآن هذا حور، هذا مو ملك لأي واحد. قال الإمام: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته، ويستسعى العبد فيما كان للورثة. يعني هذا الوارث الذي شهد، شهد أحدهم يعني أحد الورثة، هذا الوارث الذي شهد بأن الميت كان قبل أن يموت قد أعتق هذا المملوك، هذا الشاهد إن كان مرضيا يعني إن كان ثقة فهو لا يضمن حصة سائر الورثة من هذا المملوك، لأن هذا المملوك إذا هو مملوك صدق مو محور فهو ملك للورثة، لكل واحد من الورثة سهم وحصة فيها في هذا. فالإمام يقول: إن كان هذا الشاهد الذي شهد بالعتق مرضيا وثقة فهو لا يضمن حصة سائر الورثة من المملوك، وشهادته تكون نافذة في حصته هو، يعني بالنسبة لحصته هو من المملوك شهادته نافذة، يعني هو طبقا لهذه الشهادة هو لا حصة له في هذا المملوك، هذا المملوك لا حصة لهذا الشاهد فيه، لأنه شهد بحريته، وما دام شهد بحريته فهو ما يقدر يرث شيئا من هذا المملوك، فهذا المملوك يصبح عبدا مبعضا، بعضه حور وهو المقدار الذي هذا الشاهد شهد بعتقه، حصة بمقدار حصة هذا الشاهد هذا المملوك حور، والبعض الآخر منه هو بمقدار حصص سائر الورثة عبد، فمبعض. فإذا مبعض حينئذ يسعى، يستسعى العبد فيما كان للورثة، يعني يروح يشتغل حتى يطلع فلوس ويشتري ذاك البعض المملوك منه، يشتريه من هذول الورثة، يعني يسعى المملوك في شراء حصص سائر الورثة. هذا معنى الرواية، الرواية في الوسائل الجزء 23 صفحة 88. خب، هذه الرواية كيف تدل على عدم حجية خبر الثقة؟ تقريب الاستدلال بها على عدم حجية خبر الثقة هو أنه في هذه الرواية رغم أنه قد فرض أن الشاهد الذي شهد بعتق المملوك هذا الشاهد مرضي، فرض هكذا الإمام يقول: إن كان الشاهد مرضيا يعني ثقة، مرضي يعني عرفا مساوق لكونه ثقة، فرغم أن الشاهد المخبر الذي أخبر بحرية هذا المملوك رغم أنه مرضي وثقة، ورغم أن المورد ليس من موارد الترافع والخصومة، بس لو كان المورد من موارد الترافع والخصومة هو له باب وجواب، يعني خبر الثقة في موارد الترافع والخصومة مو حجة، في موارد الترافع والخصومة يعني عندما ترفع خصومة إلى الحاكم هناك خبر الثقة ما يأكل، هناك بس البينة أو اليمين، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بس هالمعيارين ماكو شيء آخر حجة هناك، والإقرار أيضا إقرار ذاك مفروغ عنه. في باب القضاء لا حجية لشيء آخر غير الإقرار والبينة واليمين عندما ترفع قضية وخصومة إلى الحاكم، خب هناك بل خبر الثقة مو حجة، لكن المورد ليس من هذا المورد، مورد الرواية ليس من موارد الترافع والخصومة، يعني لا يوجد في الرواية ما يدل على فرض الخصومة، خصومة فيها ماكو ما يدل على فرض أنه أكو خصومة بين الورثة في أن هذا عابد أو مو عابد، حور أو مو حور، لا. قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، يعني بين عدة أشخاص ورثة، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، ماكو في هذه في هذا الكلام كله فرض أنه أكون نزاع وخصومة، لا، فرغم حتى يحتاج إلى البينة. فبالرغم من كل هذا، رغم أن المخبر ثقة مرضي، ورغم أن المورد ليس من موارد الخصومة، مع ذلك الإمام عليه السلام لم يكتفي بشهادة هذا الشاهد الثقة في مقام إثبات حرية كل هذا المملوك. الإمام ما رتب أثر على كلام هذا المخبر، ما قال أن هذا كله حر. لو كان خبره حجة، خبر هذا الثقة، هذا الثقة أخبر بأن هذا حر مو مملوك، معتق بتمامه. فلو كان خبره الثقة، خبر الثقة حجة في الموضوعات، خب لماذا الإمام كان المفروض أن يحكم الإمام بأن هذا كله حور طبقا لخبر هذا، وهذا يضمن، هذا المخبر يضمن حصص سائر الورثة، لأن أفسد عليهم حصصهم بخبره هذا، أفسد عليهم حصصهم، يعني ما خلاهم يرثون شيء، فيضمن سائر الحصص. كان المفروض أن يحكم الإمام بأن هذا يضمن سائر حصص الورثة، بينما بالعكس الإمام حكم بحرية المملوك بمقدار حصة هذا الإنسان، وقال أن هذا لا يضمن حصص سائر الورثة. هذا معناه أن خبره مو حجة. بمقدار شهادته هذا الشخص حر، هذا مو على أساس خبر ثقة، وإنما على أساس إقرار هذا المخبر بالنسبة لحصته، يطلع إقرار يقر على نفسه بأنه ليس مالكا ووارثا لهذا العبد. فعلى أساس إقراره الإمام قال نفذت شهادته في حصته هو، على أساس إقراره، وعلى أساس عدم حجية خبره الإمام قال ما يضمن حصص سائر الورثة. لو كان خبره حجة لكان المفروض أن يقول يضمن حصص سائر الورثة، بينما الإمام قال لا، لا يضمن. والضمان على أي أساس؟ هو ثقة وأخبر بأنه عثقه يعني المالك في إيه، فبشهادته هذا أفسد الأمر على الوقية، خلاهم ما يرثون، هو يضمن. بلي. فعلى أي حال هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. الإمام قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته. الإمام لم يكتفي بشهادة هذا الشاهد الثقة في مقام إثبات حرية كل هذا المملوك، وبالتالي في مقام ضمان الشاهد لحصص سائر الورثة من المملوك، وإنما حكم بحرية المملوك بمقدار حصة الشاهد منه فقط، وذلك لا على أساس حجية شهادته، بل على أساس إقراره بالعتق وحرية المملوك، من دون أن يكون ضامنا لحصص سائر الورثة، بل يكون المملوك حينئذ مبعضا، بعضه حر وهو بمقدار حصة هذا الشاهد، وبعضه عبد وهو بمقدار حصص سائر الورثة. بعد هذا قيد مرضيا يعني إن كان الشاهد، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، يعني ما يضمن حصص سائر الورثة. في هاي النقطة يعني. إيه. إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته، جازت شهادته من باب الإقرار، هذا واضح، جازت شهادته لا من باب شهادة الثقة، من باب الإقرار. فإذا كان هذا المخبر ثقة، هذا مو معنى أنه كلامه حجة ويثبت أن هذا العبد كله حور، لأنه لو كان حجة كلامه ويثبت بكلامه أن هذا كله حور لكان يضمن حصص سائر الورثة، لأن هو الذي أثبت حريته، هذا أحد الورثة هو الذي أخبر عن حريته، فبالنتيجة ذولاك ما راح يرثون فيضمن حصصهم. فلذا قال لا، إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، لم يضمن حصصه، وهذا يدل على عدم، يعني ينافي حجية إخبار الشاهد الثقة بعتق المملوك وحريته. لو كان خبر الثقة حجة لكان المفروض أن يحكم المولى، أن يحكم الإمام عليه السلام بحرية كل هذا المملوك بتمامه، مو أنه يقول ويسعى يستسعى العبد فيما كان للورثة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الخثعمي التي رواها الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام الإمام الكاظم عن أم ولد لي، أم ولد يعني أما هي أم ولد لهذا الإنسان، سألته عن أم ولد لي صدوق يعني صادقة، هي زعمت أنها أرضعت جارية لي، هي تدعي أنها أرضعت جارية من الجواري اللي أنا خرب شغل، أصدقها؟ يسأل الإمام أصدقها في كلامها، يعني أرتب الأثر على كلامها، فحتى تصير هاي الجارية بعد بنتي يعني في الواقع، أرضعت أم ولد لي أرضعتها فتصير محرمة علي، أصدقها؟ قال لا لا لا تصدقها. الصدوق يمكن تشذب يوم لا، أم ولد لي صدوق، زعمت يعني قالت، هاي زعمت ماشية يعني زعمت قالت يعني أخبرت زعمت. الوسائل المجلد 20 رواية 400 صفحة 401. خب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية خبر الثقة هو أنه رغم أنه فرض أن هذه المرأة صدوق يعني ثقة، رغم أنه هكذا فرض أم ولد لي صدوق، ورغم أنه أيضا لم يفرض في الرواية ترافع وخصومة، مع ذلك لم يثبت الرضاع بشهادتها. الإمام قال لا، شهادتها متكفي لإثبات الرضاع، وهذا معناه عدم حجية خبر الثقة في هذا الموضوع الخارجي وهو الرضاع، إذ لو كان خبر الثقة بما هو خبر الثقة حجة في هذا الموضوع الخارجي، خل كان المفروض الإمام يقول بلي صدقها فيما زعمته من الرضاع. هذه الرواية الثانية. والرواية الثالثة رواية علي بن جعفر التي رواها الشهيد الأول في الذكرى عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر، بس سمع أذان وقام صلى ولا يدري أنه طلع الفجر أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان يظن أنه طلع، يعني باعتبار الأذان حصل له ظن بأنه دخل الوقت، وإلا قطع ما عنده وهو هم ما شاف الفجر. قال لا يجزيه، أي صلمت لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. هذا الظن الحاصل له من أذان هذا المؤذن هذا ما يجزي ما يكفي حتى يعلم أنه قد طلع. هذا أيضا واضحة الدلالة على عدم حجية خبر الثقة في هذا الموضوع، وهو الوقت، موضوع دخول الوقت. لعله المؤذن متمام، خب إطلاق الرواية يشمل فرض كون المؤذن ثقة كما يشمل فرض كون المؤذن موثق، الأخير إطلاق بها. يسمع الأذان من مؤذن، ما قال يسمع الأذان من مؤذن غير ثقة أو لم يثبت عنده وثاقته مثلا حتى الإمام يقول خلي يعيد صلاتي، لا مطلق يسمع الأذان من مؤذن، هذا مطلق سواء كان ثقة أو غير ثقة، الإمام حكم بأنه ما يكفي. فبإطلاقها الرواية تدل على عدم حجية إخبار الثقة، يعني أذان المؤذن إخبار في الواقع، أذان المؤذن إخبار بدخول الوقت، فالرواية تدل على عدم جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة وإخباره بدخول الوقت، وهذا يعني عدم حجية خبر الثقة في هذا الموضوع الخارجي. طبعا الرواية الرابعة، هاي الرواية الروايات اللي ذكرتوها من ناحية السند شنو كلهم يعني جيدة؟ لا دنيت الطائفة الأولى، لا الطائفة الأولى قلنا طلعنا أنه كم رواية صحيحة السند يعني أو معتبرة، أكثرها كانت تامة السند، هاي الروايات الثلاثة يعني حتى نشوف أنه فعلا أنه تدافع تعارف. لا هسه الثانية ولا أفهم شوي به كلام ثالث المساجد نتكلم عن هذا إن شاء الله. اسمعوا هاي الرواية كان مكانها أو لا؟ الوسائل المجلد الرابع صفحة 280. الرواية الرابعة رواية الحسن أو في نسخة أخرى الحسين، حسن بن زياد أو الحسين بن زياد، هذه الرواية رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي عن عبد الكريم عن الحسن أو الحسين بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم، زوجها بعيد مسافر أو في بلد آخر ويطلقها وهي ما تدري بالطلاق إلا بعد السنة، بعد السنة من تاريخ الطلاق هي يحصل لها العلم بالطلاق، هذه وحدة المطلقة. وأيضا سألت عن المتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة، فهو يسأل عن المرأة المطلقة التي طلقت قبل سنة بينما هي الآن بعد سنة علمت بالطلاق، ويسأل عن حكم المرأة المتوفى عنها زوجها قبل سنة لكن هي علمت الآن بعد سنة بموت الزوج، فشنو الترتيب؟ تعتاد هاي من هسة أو عدتها قضت بعد سنة صارت؟ قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان، يعني إذا أجوا شهود عدول اثنين بينا شهدوا بأنها زوجك مات قبل سنة أو زوجك طلقت قبل سنة فبعد الآن ما عليها عدة، لأن سنة صارت أكثر من العدة، صارت انقضت العدة بعد، الآن هي حر يعني تقدر تتزوج. إذا أكو بينة، إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان، يعني هاي المطلقة وهاي المتوفى عنها زوجها، وإلا تعتدان، يعني إذا ماكو شهود عدول اثنين لا، من هسه تعتد هاي المطلقة اللي الآن عرفت ولو الطلاق قبل سنة، لكن من هسه كنت تعتد، وهذه المتوفى عنها زوجها وإن كان الوفاة قبل سنة، يعني هي العدة 4 أشهر و10 أيام، أكثر من 4 سنة صايرة، مع ذلك إذا ماكو شهود عذور اثنين تعتدان. خب هاي الرواية في الوسائل الجزء 22، جزء 22 صفحة 231، وهذه الرواية أيضا تقريب الاستدلال بها على عدم الحجية هو أنها هاي الرواية أناطت ثبوت الواقع، يعني الطلاق أو موت الزوج قبل سنة، أناطت ذلك بشهادة عدلين، فإذا شهد عدلان خب هذا معناه أنه انقضت عدتهما الآن فلا تعتدان، أما إذا لم تقم البينة على ذلك لا، الآن يجب عليهما الآن الاعتداد من حين العلم بالطلاق أو الوفاة، وهذا يعني عدم الاكتفاء بخبر الواحد الثقة. طبعا أكو ملاحظة في هذه الرواية سوف نذكرها، وهي أنها خلاف ما في الفقه، بالفقه يلتزم بأنه بالنسبة للمطلقة انقضت عدتها، بالنسبة للمطلقة انقضت لأنه الطلاق صاير قبل سنة، لكن بالنسبة للمتوفى عنه من هسه كنت أعتد، ولو الوفاة الموت قبل سنة صاير، لأن عدة الوفاة تقريبا فلسفتها احترام الميت، فمن هسه هي علمت الآن، علمت بالوفاة فمن الآن تعتد وتقيم الحداد. خب تتمة البحث تأتي إن شاء الله.